ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية زكى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوتين، في قوة الفكر والنظر وفي قوة الإرادة والعمل. فنهى عن الضلال، والضلال ضد الهداية، والهداية تكون بالإرادة والعمل. ونفى عنه الغواية، والغواية ضد الرشد، والرشد يكون في الفكر والنظر. وأنت لو تعلمت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زكى الخلفاء، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهو لما زكاهم أثبت لهم الرشد والهدى، والرشد كما تقدم يكون في كمال الفكر والنظر، والهدى يكون في تمام الإرادة والعمل. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالمرء يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في كمال الفكر والعلم، أي بالقوة العلمية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في باطن هذا الإنسان، وكذلك في قوة الإرادة والعمل. ولذلك جاء في هذا الحديث، أي في حديث: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، أن حصين أرسلته كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكلمه في شأن آلهتهم. فدخل حصين على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا كبيرا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم تشتم آلهتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حصين؟ قال: أعبد سبع، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنك أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بوعده، فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فمن فضل الله عز وجل على العبد إذا أنعم عليه أن ينعم عليه بكمال العلم وكمال العمل، أي أن ينعم عليه بصلاح باطنه. وهذه القوة أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أصدق الأسماء حارث وهمان، أصدق الأسماء حارث وهمان. والحارث بمعنى الكاسب العامل، والهمان من الهم والفكر والنظر. فهذه الخصوص التي أردناها أن ترشد أن باطن هذا الإنسان فيه هذه القوة، قوة التفكير والمرأة وحلها العقل، وقوة الإرادة والعمل ومحل القلب. وإن كان القلب إذا ذكر في النصوص فالمراد به الباطن، ومنه سمي القريب أو البئر قريبا، سمي البئر قريبا لأنه يخرج ما في باطنه. فالقلب المقصود به الباطن، وهذا الباطن النصارى أربعة، فكان منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء وأنفتت الرشد والكلام الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، فذلك مثل من فضل في دين الله ونفعه الله بما جئت به من العلم والعمل، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقم هدى الله الذي ارسلت به. في هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالغيب، وشبه قلوب بني آدم بالأرض، ومعلوم أن الأرض لا تستوي وليست واعية، فهناك نوع من الأرض متى ما جاء الماء هذه الأرض انتفعت بهذا الماء، ولذلك تراها تصبر فتنبت الزرع والكلأ الكثير، وهناك نوع من الأرض صلبة تمسك الماء ولكنها في ذات نفسها لا تنتفع، وإنما الناس ينتفعون من هذا الماء الذي أمسكته. وهناك نوع من الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيعان، والقاع هو المستوي، القاع هو المستوي من الأرض، وهناك أرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلها. هذا الحديث دل وأرشد إلى أن القلوب ليست واحدة، فهناك قلوب ذكية زكية، أي قلوب اجتمعت فيها قوة العلم والنظر وقوة الإرادة والعمل، فهذه القلوب إذا سمعت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها من جهة حفظت هذا العلم، ومن جهة أخرى قامت به عملا ودعوة وتعليما. فهذا النوع من الناس هو النوع الذي ينتفع بالهدى والنور الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى اكتمل في العبد والعلم والنظر فحفظ علوم الدين وحفظ ما في هذا الدين من مسائل واحكام، وقام بذلك عملا وتطبيقا ودعوة وتعليما، فهذا السن كما ذكر علي رضي الله عنه حيث قال الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم لم يستطيعوا بنور العلم ولم يرجعوا إلى ركن وكيل. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: العالم الرباني، وكما قال أهل العلم العالم الرباني هو الذي علم وعمل وعلم، علم وعمل وعلم، فهذا هو العالم الرباني. فهذا الصنف هو الذي أوتي الذكاء والزكاة، أي سلم في قوة العلم وفي قوة العمل. وأما الصنف الثاني فهو قد يكون أوتي قوة الذكاء وقوة العلمية، ولكنه حرم قوة الزكاة وقوة الإرادة. فذلك نعلم من هذه النصوص أن العلماء جميعا اعتنوا بهذه المسائل، أي بالمسائل التي تضمن للعبد سلامة في العلم والفكر والنظر، وسلامة في الإرادة والعمل. فكل القواعد كلام يدور حول تحقيق هذه المعاني، لأن هذا الشرع إنما أنزله الله سبحانه وتعالى وأرسل به من أرسل من الرسل من أجل صلاح هذا الإنسان ومن أجل صلاح هذه القوة في باطن الإنسان. فبالتالي اهتمام العلماء منصب على إصلاح هذين الجانبين. فلذلك تجد أن مسائل الدين كثير من أهل العلم يقسمها ويقلبها بناء على هذه الأمرين، بناء على أنها تخاطب باطن هذا الإنسان وتصلح من قوة الفكر والقدر والعلم به، أي من قوة العقل، وتصلح من جانب الإرادة والعقل به. فأنت إذا أدركت هذه الحقيقة واستوعبتها وطبقتها على نفسك نفعك الله بهذا العلم، نفعك الله بهذا العلم. والناس بهذا على منهج، نذكر أولا منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة أن كلا القوتين لا بد أن تبنى على الوحي، أن تبنى على الوحي. فالله تعالى من حين إهبار آدم إلى هذه الدنيا وجهه وقال: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالوحي هو سبيل الهداية وطريق الهداية. ولذلك اعتنى علماء السلف بعقل الإنسان ولم يهملوه، لم يهملوه كما عمله المتصوفة وعظم. فعقيدة أهل السنة والجماعة في شأن العقل وفي شأن هذه القوة أن قوة العقل هي آلة للفهم، آلة للفهم، كما أن هذه العين آية البصر، وكما أن هذه الأذن آية السمع. ونحن نعلم جميعا أن هذه العين التي هي قوة البصر أي آية البصر إذا تعطل عنها النور لا تبصر ولا ترى، لا تبصر ولا ترى. وهكذا العقل آلة البصر بل وفي أمور الشرع وأمور الدين لا يبصر إلا بنور الوحي. ولذلك لو تأملت في كثير من النصوص تجد أن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الوحي نورا، كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا الوحي نور. إذا العقل استنار واستضاء بنوره هدي وعرف طريق الحق من طريق الباطل. ولكن متى ما حجب هذا النور عن هذا العقل فإن الإنسان يعيش فيه جهل، وهذا الجهل يؤدي الى الظلم. واشد ما يكون على الانسان ان يعيش في جهل وظلم، ان يعيش في جهل وظلم فيقضي على الإنسان أن ينفذ هذه الحقيقة أن هذه القوة قوة العقل يجب أن تستمر وتستطيع بنور الوحي. وأعظم وأجل ما يكتسبه العقل من العلم والنظر والفكر هو أن يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم مسائل العلم، معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته فإن هذه المعرفة هي أعظم وأجل وأشرف ما يكتسبه الإنسان من العلم والنظر. هذا من جانب، لا بد من اعتماد الوحي، ولا بد من اعتماد هذا الأصل الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وذلك كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر الثاني في الإرادة، فهذه الإرادة لا بد أن يتحقق فيها أمران، هما الإيمان بقدر الله والإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى. لأن النفس لها ميلها، وهذه إرادة تتحكم في الجوارح والأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الإرادة صلاح في الجوارح، واستقامة لحال الإنسان ولسلوكه وعمله. فعند أهل السنة والجماعة أن هذه الإرادة لا تستقيم حتى من العبد بقدر الله تعالى، ويستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى وفق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقائق قلنا فيها أقوال. فمثلا أهل الكلام عرفوا قيمة العلم وأهملوا جانب العمل، عرفوا قيمة العلم وأهملوا جانب العمل، وأهل التصوف عرفوا قيمة العمل وأهملوا جانب العلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أهل الكلام وإن عرفوا قيمة العلم لكنهم لم يبنوا علمهم على الوحي، فظلوا أهلهم في هذا الباب. فإذا علمهم أي أهل الكلام لم ينبني على الوحي، فبالتالي لا بد من وقوع الخطأ والضلال إلى من باب. والعمل قد ألغي وأهملوه، ولذلك ما من متكلم إلا ويرجع إلى التصوف، لأن علم الكلام لا يعطيه طريقا في العمل، لا يعطيه طريقا في العمل. فتجد أحدهم يقول: أشعري العقيدة، شاذلي الطريقة، أو رفاعي الطريقة، أو تجاري الطريقة. فما الذي ألجأه إلى التصوف؟ لأنه يفتقد العمل في عقيدته الأشعرية، لأنها تعطيه فقط جانبا علميا لا تعطيه جانبا عمليا. وحتى هذا العلم الذي يربط كما قلنا أن ينبت عن كتاب والسنة، وأن المتصوفة اهتموا بجانب العمل وفي صلاح الإرادة والسلوك، واعتنوا بهذا كثيرا. ولكن هذا الاعتناء والاهتمام بالعمل لم يبنى على السنة، لم يبنى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاتباع. فأحدثوا واتبعوا، وكل يأتي بطريقة من عنده، كل يأتي بطريقة عمل من عنده. ولذلك لو جئت تعد الطرق الصوفية ما استطعت حصرها، يذهب برأيه كل شيء طريقة لكل شيء طريقة. فهم ما أصابوا في العمل لأنهم لم يجعلوه وفق الكتاب والسنة وأهمل العلم، ولذلك وتلاعب الشيطان في عقول هؤلاء يتلاعب بهم حتى يسقط عنهم الأمر والنهي في بعضهم، فلا يعبدون الله سبحانه وتعالى إلا بأذكارهم التي ابتدعوها. وكم منهم من ترك الجمعة والجماعة، وكم منهم ما أحد الكلام ولا خبر من العام بسبب أن الشيطان تلاعب بهؤلاء، فأوهمهم أنهم عرفوا الله تعالى عن طريق الكشف والمشاهدة، وأنهم بذلك أسقطت عنهم التكاليف. وبطبيعة الحال إذا تكلمنا عن الصوفية نتكلم عن الصوفية في أحد صورها، يعني الصوفية على ثلاثة أقسام: صوفية الأرزاق، صوفية الأرزاق، فهذا النوع من المتصوفة يلجأ إلى التصوف لأنه يجد فيه بريته من الأكل والشرب والراحة نظرا لما عند المتصوفة من أوقات وأموال أوقفت عليه، فهذا النوع يأتي إلى التصوف بهذا القصد وبهذا الغرض. والنوع الثاني صوفية الرسول، صوفية الرسول، وهم الذين يأتون إلى التصوف في أوقات ومراسم معينة، فغايتهم من هذا التصوف المظهر وحضور تلك الأوقات التي يجتمع فيها المتصوف لأولادهم وأبنائهم. والنوع الثالث هو صوفية الحقائق، أي الصوفية الذين قاموا بهذا الأمر بناء على عقيدة وعلم، على عقيدة الله وعلم المعاش في أجوائهم. فإن هذه المسألة خطيرة، وهي مسألة سلامة العلم والنظر وسلامة الإرادة والعمل، فأهل السنة يقولون لا بد للآلين معا من سلامة في العلم والنظر وسلامة في الإرادة والعمل. ولذلك لما قرأ أهل السنة الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، فالقول المراد به العلم، المراد به التصديق، أي الجانب العلمي من أمور هذا الدين، فلا بد من القول ولا بد من التصديق ولا بد من الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الوحي يدور بين أمرين: الخبر والأمر. هذا الوحي وهذا الشرع إما أخبار وإما أوامر، فالأخبار تقابل بالتصديق والأوامر تقابل بالانقياد. فبالتالي لما قرروا حقيقة الإيمان قالوا الإيمان قول وعمل، أي بجانبيه العلمي والعملي، بجانبيه العلمي والعمل، فلا بد من علم بالله ولا بد من عمل بالله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهكذا إذا قرروا مسائل الاعتقاد قرروها على هذا المنفرد، فالتوحيد، التوحيد تجد أن أهل العلم قسموه في بعض تقسيمهم إلى قسمين، فقالوا التوحيد العلمي القدري، والتوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، أو في تحديد آخر توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. فلو سألت مستمع هذا التقسيم إلى أي اعتبار يعود، وجدته يعود إلى الاعتبار الذي ذكرته، وجدته يعود إلى الاعتبار الذي ذكرنا، وهو أن الله تعالى قد أودع في قائم هذا الإنسان قوة العلم، فلا بد من جانب علمي خبري، ألا وهو توحيد الأسماء والصغار، ولا بد من جانب انفراد الخلق، الا وهو توحيد الالوهيه. توحيد ماذا؟ الالوهيه. فاذا عندما قال التوحيد العلم الخبري والتوحيد الذاتي الخبري عادوا بهذا التقسيم الى باطل الانسان وما يجب عليه. هذا التقسيم يعود الى اعتبار ما في باطن هذا الانسان من قوه في العلم وقوه في العمل، فلا بد من اخلاص الامر، من اخلاص العلم ومن اخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا امر محدود عند المتصوفه ومحدود عند اهل الكلام، لان اهل الكلام كما اسلفنا وبينا لم يعتمد بجانب العمل من جهه واحده، وعلمهم في هذه المسائل لم يبنى على الكتاب والسنه، لم يبنى على الكتاب والسنه. واهل التصوف اهملوا العلم واعتبروا بالعمل، وعملهم لم يبنى على الكتاب والسنه. فهذا هو فحوى الكتاب. فحوى هذا الكتاب يريد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين الحق في هذه المساله، وانه لا بد من ان يبنى العلم، اي العلم بالله تعالى، على اساس معرفه اسماء الله وصفاته، ولا بد ان يبنى العمل على تحقيق امرين، تحقيق القدر وتحقيق الايمان بالشرع. فهذه الحقائق لا بد ان تبنى على الوحي، ومن اجل ذلك جاء يقرر المساله الاولى ويرد بها على اهل الكلام، يرد بها على من؟ على اهل الكلام، لان اهل الكلام اهتموا بالعلم، ولكن علمهم هذا بني على اساس من المنطق والفلسفه. فهم خصوم اهل السنه في هذه المساله، هم خصوم اهل السنه في هذه المسألة. وقصور أهل السنة في مسألة الإرادة والعمل هم المتصوفة، هم المتصوفة. وسيمر معنا بإذن الله تعالى كيف أنه في الباب الأول وفي الجانب الأول، أي في جانب الأسماء والصفات، يتكلم مع المتفلسفة وأهل الكلام، مع الفلاسفة وأهل الكلام، ويخاطبهم في هذه المسائل والقضايا، وينظر ما عندهم من بعض، ينظر ما عندهم من بعض. لذلك هنا قال: فقد سألني من تعين تجارتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس في الكلام، من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. وأنا أقول إن العلماء اهتموا بهذين الأصلين، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهم. فهذه القوة الاعتبارية وهي متحركة دائما، فإما أن تبنيها على أساس من الحق، فتجعل غاية وقمة ما تعلم أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وكذلك تجعل هذه الإرادة منقادة لله سبحانه وتعالى ومنقادة لأوامره ونواهيه. فإذا حققت هذين الأمرين استقام لك الحال، استقام لك الفكر والنظر، فأصبحت تنظر لهذه الأمور نظرة صحيحة، نظرة صحيحة. فنبين هنا حيث قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. نبين هنا ما يخص باب الصفات، ما قيمته وما أهميته، حتى يكون في هذا البيان حافز إلى الجلوس في مثل هذا المجلس وإلى الاستماع والتعلم. ولا شك أن هذا فيه حس للنفس وفيه نوع يعني كلفة، ولكن من أراد إسعاد نفسه وصلاح نفسه فعليه أن يبني أول ثلاثة من علمه أن يحقق معرفة حقيقة حقيقية صحيحة في أسماء الله وصفاته. فهذا الباب مهم. لماذا؟ لأنه أولا أشرف علم يكتسبه العبد، أشرف العلوم وأعظم معلوم هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى. وكما قيل شرف العلم من شرف المعلوم، شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم هو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما أطلعنا على ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الذي جاء في صحيح مسلم: تعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن هذا الباب موصول مغلق، وهذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يكشف دخل الحجاب عن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى لم نره ولم يجعل لنا من سبيل إلى ذلك. وكذلك عقول البشر لا تستقيم بمعرفة الله بوحده، وقد قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والمرء لا يستطيع أن يعرف الغيب حتى وإن كان أقرب شيء إليه متى ما شاء الله تعالى أن يجيبه. فهذه الروح بين جنبين، وسيضرب لها مثلا هنا، هذه الروح بين جنبي الإنسان، ومع ذلك لا يستطيع أن يعرف كلها لما شاء الله تعالى أن يخفي حقيقتها عن العبد. فإذا لم يبق إلا باب واحد الله تعالى قد فتحه له، وهو أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. وأنت اسأل نفسك، اسألها هذا السؤال: لو لم تعلم أن الله هو التواب والغفور والرحيم والكريم، هل ينفتح لك باب الرجاء؟ هل ينفتح لك باب الرجاء؟ فمتى انفتح لك باب الرجاء؟ لما علمت أن الله غفور رحيم، ولما علمت أن الله قوي عزيز. هذا أوجد من قلبك جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المسائل تتحقق من باب معرفة الله تعالى. فإذا هو أشرف القلوب وأعظمها، فأشرف وأعظم ما يكتسبه العبد في العلم والمعرفة هو أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي تسمى وتسمى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هذا العلم هو أصل العلوم، لأن من عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. أنت لو نظرت إلى القلب إلى الإرادة تجد أن أعمال القلوب كلها مرتبطة بالله وحده. الإخلاص لمن؟ لله. المحبة لمن؟ لله. أن تحب في الله ويكون برك لله لله ولله. فإذا المحبة والإرادة والخوف والخشية والتوكل والإنابة والإخلاص، كل الأعمال القلبية مرتبطة فقط بمن؟ بالله تعالى، ويدور ما بعدها معه، يدور ما بعدها مع هذه الأمور. فإذا من عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. لذلك الله تعالى حذر من هذا من حال المخالف، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل الله تعالى: وكان أمره فرطا. فضياع الحال وسبب الانحراف هو بعد القلب عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى امتدح أهل الإيمان فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا بقدر معرفة العبد لربه، فإن هذه المعرفة تنعكس على أحواله. ولذلك الله تعالى حذر فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس تلك الكلمات قال يا غلام أو يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا الأساس في العلم والأصل في العلم أن تعرف الله سبحانه وتعالى. كيف لا؟ ومعلوم أن الانحراف في هذا الباب يعني الشرك، الانحراف في هذا الباب يعني الشرك. والله تعالى قد توعد أهل الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد أن تفهم هذه الحقيقة وتدرك أن الأصل في العلم أن تعرف الله، فعلمك ومعرفتك بالله سبحانه وتعالى أساس العلم وأصل العلم، وأما جهلك بالله سبحانه وتعالى فهذا سبب في انحراف الإنسان وفي ضياع حاله وضياع أمه. ثالثا مما يؤكد أهمية هذا التوحيد أنه نصف باب الإيمان بالله، نصف باب الإيمان بالله، الإيمان بالله الذي هو التوحيد. مما يتكون؟ اسأل نفسك هذا السؤال لكي تكون موحدا مؤمنا بالله تعالى محققا لأول أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالله، فإنه يلزمك أمرا: العلم بالله والعمل بالله. هذا التوحيد يتكون من أمرين: معرفة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أحده لا يغني عن الآخر، فلا بد من علم وعمل، لا بد من علم بالله وعمل بالله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك نفهم أن نصف باب الإيمان بالله هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات، لأن معرفة الله تعالى تتحقق من خلال معرفة أسمائه وصفاته. مما يؤكد أهمية هذا التوحيد أنه هو حياة القلب، هو حياة قلوبنا وسبب سعادتها ومصدر بلائها، لأن الله تعالى قد خلق هذا الإنسان وركبه من أمرين: خلقه من الجسد والروح، ركبه من الجسد والروح. والجسد كما هو معلوم من التراب، كما قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وشاء الله تعالى أن يكون قوام هذا الجسد في أكله وشربه وما يكتسبه من هذه الأرض وما عليها، هذا فيما يتعلق بالجسد، أنه لا يتكلم عن هذا الجانب، فهذا الجانب قد تستوي به حتى مع البهائم فيتأكل ويشرب وتعيش في هذه الأرض، ولكن هذا فقط جانب واحد وهو حياة مالا حياة جسدي. لكن حياة روحك، والروح إن شاء الله تعالى أن يخفي أمر تكوينها وخلقها، كما قال تعالى يسألون عن الروح قل الروح من أمر ربي. الأمر الله تعالى أخفى حقيقته وأخفى أصله، وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعت له ساجدا. فلا تظن أن الإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصول في قوله بالروح، فليست الروح هنا بعض من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنا إضافة التشريف والتكريم. وحقيقة الروح لا تبلغ ولا ترى، لكن شاء الله تعالى أن يكون قوام هذه الروح في معرفة الله سبحانه وتعالى وعمل الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعتني بغذاء جسده، وكلنا يعتني بأكله وشربه وقوام هذا الجسد، وأن تستوي هذا حتى مع الكافر، لكن المسلم له غذاء لروحه وحياة لقلبه يجب أن يعنى به أشد من عنايته بجسده، لأن هذا الجسد مهما كان فإنه ينتهي حاله بالموت، لكن حياة الروح تتوقف عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة على أمر الله تعالى وطاعتها لرواقبه سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الجهل، وإذا سألت ما غذاء الروح فاعلم أنه علم الله والعفو منه، وبقدر المعرفة التي تحرك في كوارم القلب خوفا وخشية ورجاء وتوكلا وإنابة واستعانة وغير ذلك من الأعمال القلبية، بقدر ما يتحرك في القلب من هذه الكوارم والأعمال بقدر ما يكون عليه اسم صلاح حالك. ولو فتش الواحد منا من قلبه لوجد فيه كثيرا، فالغفلة حاصلة، وكذلك كم من الحقد والحسد والرياء وغير ذلك من أمراض القلوب كاملة في النفوس وموجودة في النفوس. بسبب ماذا؟ أن هذه النفوس ما عرفت الله تعالى حقا، وإن لو عرفت الله حقا المعرفة لكان الله عندها أحب من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأجل من كل شيء وأكبر من كل شيء. فهل هذا حاصل في النفوس ومتحقق؟ والذي يرى من أحوال الناس وانكبارهم على الدنيا وتصالحهم عليها يلمس هذه الحقيقة أن هذه المعرفة لم تسكن القلوب ولم تدخل في كوامل النفس، وإلا لاستغنيت بالله عن ما سواه، لأنه متى امتلأ القلب حبا لله وامتلأ خوفا ورجاء وخشية وتوكلا هذا الأمر يحيي في القلوب دوافع الإيمان ويلزم الجوارح كلها بطاعة الرحمن، ومتى ما افتقد القلب شيئا من ذلك أثر ذلك على أفعالنا وعلى أقوالنا وعلى أعمالنا. فإذا حياة قلوبنا بمعرفة حقيقية بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا، والله قد حث على هذا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فادعوه بها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء كما يعتبر هو العلم يتناول جانبين، جانب الثناء وجانب المسألة، دعاء الثناء ودعاء مسألة. فدعاء الثناء مثلا أن تقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. ودعاء المسألة كأن تقول: رب اغفرني، رب ارزقني، رب ارحمني، وهي ذلك من ما فيه طلب. فإذا كان الدعاء لله تعالى خاليا من السؤال فهو دعاء ثناء، وإذا كان فيه سؤال فهو دعاء المسألة. فبالتالي بقدر ما يلهج هذا اللسان بذكر الله تعالى وبالثناء عليه فإن هذا دليل على صحة القلب وسلامة الباطن وسلامة الباطن. فإذا هذا هو حياة القلب. أيضا مما يؤكد أهمية هذا التوحيد وحسن الحاجة إليه هو ثمرة هذا العلم. ماذا يثمر هذا العلم في القلب؟ ماذا يثمر؟ فهذه أمور لا بد من معرفتها وإدراكها قبل الخوض في مسائل هذا الباب، وهو أنه بمعرفة أسماء الله وصفاته تتحقق أمور في القلب. فمثلا علم العبد بأن الله تعالى هو المحيي المميت والنافع الضار والمانع والمنصر والمدبر، علمه بهذا يثمر في القلب التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله تعالى ملكا وتصرفا وتدبيرا وإرادة وغير ذلك من الأمور. فمتى ما اعتقد القلب بهذه الأسماء وبهذه الصفات وانعكست على أعمال القلب توكلا فإن هذا يظهر على الجوارح، يظهر عزة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن رزقه يؤمن منه بيد الله تعالى، فلا تراه يذل مخلوقا. وذلك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا التوكل الذي يجب أن يكون عليه حال المؤمن بالله سبحانه وتعالى ينطلق ويبدأ من إيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، كما أن من أسمائه الملك، وكما أن من أسمائه المحيي المميت والناطق الضار والخافض الرافع والقابض الباسط. فإن هذه الأمور تحيي في القلب هذا المكان. علمك بأن الله سميع وعليم وبصير، هذا إذا استقر في القلب والفؤاد فإنه يبعث في هذا القلب أعمال، منها الخوف والخشية لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أحق المخاف منه. لماذا؟ لأنه مطلع وعليم وسميع وبصير. فعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى عليم وسميع وبصير يثمر في القلب هذه الأمور من خوف ورجاء وخشية وحياء، فالله تعالى أحق المستحى منه. ومتى من بعد هذه الكوامل حققت في الجوارح التزاما بأمر الله تعالى وبعدا عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا اللسان قد يكذب. فما الذي يرفعه عن الكذب إلا أن يتذكر أن الله تعالى في هذه الحال اسمه ومنطلق. فلو وجد هذا في ضرائب النفس لردع هذا اللسان وهذه الجارحة عن الكذب أو عن قول السوء. وهكذا علم العبد بأن الله تعالى هو القوي وهو العزيز وهو الجبار وهو المتكبر، فهذا يثمر في القلب تعظيما وإجلالا وإكبارا لله سبحانه وتعالى، فيكون في القلب الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل وأعز من كل شيء. فلذلك يقول أهل العلم أن معرفة باب الأسماء والصفات لا يتوقف عند العلم والاعتقاد، بل يتبعه الحال. فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة، نعم، أن تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك وتعتقد بذلك، هذا جانب من جوانب الإيمان، وتؤجر وتثاب على هذا. ولكن الجانب الأهم هو ما يحقق لهذا الإيمان من حال، وما ينعكس على العبد من تصرف وأعمال. فلا بد أن تؤمن بهذا علما ومعرفة واعتقادا وحالا، أي سلوكا. فبقدر ما ينعكس على قلب العبد من استقامة وراعة لأوامر الله سبحانه وتعالى بقدر ما يدل هذا على صحة إيمانك بأسماء الله وصفاته. ولذلك يقول ابن القيم في هذا: أكمل الناس عبودية الذي يتعبد الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته، بجميع أسمائه وصفاته. ولذلك لا ينبغي أن نتكل على جانب وجانب الخوف. فكما أن الله غفور رحيم وهو كذلك قوي شديد العقاب، فينبغي على العبد أن تكون لديه المعرفة التامة والكاملة. مما يؤكد أهمية هذا التوحيد كذلك أن النزاع فيه حاصل، والاختلاف والاضطراب في هذا الباب كبير وواسع. فهذا يؤكد على الإنسان أن يكون لديه معرفة على أسس صحيحة سليمة من كلام الله وكلام رسوله وفهم سلف الأمة، حتى يبني الإنسان اعتقاده في هذا الباب على أساس سليم. فكنا بحاجة لكثرة الاضطراب والاختلاف والنزاع الحاصل في هذا الباب أن نميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وأن نعلم أين نضع القدر في هذا الباب. فالنزاع الحاصل، والله تعالى قد أرشدنا إلى منهج سليم في النزاع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا هذا الباب حصل فيه نزاع بين أهل السنة من جهة والمعطلة من جهة أخرى والمشبهة من جهة أخرى، فلا بد من معرفة سالم من التعطيل وسالم من التمثيل والتشبيه، يلتزم بها طالب العلم ويحرص عليها من أجل أن يقيم هذا الباب على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم: هذا الباب ثلث القرآن. هذا الباب إيش؟ ثلث القرآن. أقبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. فلذلك لم تعلم كثير من الآيات، وأغلب الآيات من القرآن تجد فيها ذكرى لأسماء الله وصفاته. فهذه الكثرة أدى أن أكثر النصوص في القرآن هي نصوص الأسماء والصفات، هي أكثر ورودة في القرآن، يؤكد ذلك أنها أهم ما يقول، وأنها ينبغي أن يعلم غيره. ولكي تعرف قيمة هذا، تأمل في حال الناس عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حال الناس عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في ذلك الحين كما ذكر الله تعالى وسماهم بهذا في سورة الحج، في آية القصر في سورة الحج، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية تسميها العلماء آية القصر، آية القصر. وقال فيها ابن عباس: الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. وقال الله سبحانه وتعالى سمى ستة أصنام: أهل الإيمان، وخمسة أصنام خالف أهل الإيمان. وهذه الأصناف الخمسة ينقسمون إلى قسمين: إما أهل الكتاب، وإما من ليس بأهل الكتاب. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والله سبحانه وتعالى ذكر حال اليهود في كتابه، فماذا قال عنه؟ هل وصف الله تعالى بما يستحق؟ وقال في اليهود والله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطة لهم كيف يجب. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قال. فاذا اليهود هل وصف الله بما يستحق؟ وانظر الى النصارى، هل هم احسن حال؟ هل هم على حال حسن؟ سبوا الله تعالى سبه ما سبها احد قبله من المسلم، وقال اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اردت ايه وكما قال تعالى: لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات تتطمن وتنشق الارض وتكون الجبال ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فاذا اليوم النصارى سبوا الله تعالى سبا ما سبب احد قبلهم من بشر، لانهم زعموا ان المسيح ابن الله، وزعموا ان مريم صاحبته، وتعمى سبحانه وتعالى والعزه بهذا القائل في ربها: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهذا حال اهل الكتاب، فمن ليس باهل الكتاب فلا شك ان حاله اسوء. فالصابئه، والمراد بالصابئة هنا عباد الهيات الذين يعتقدون أن الكواكب تأثير الكون، فهؤلاء صرفوا لهذه الكواكب شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى وعملوا تلك الكواكب وبنوا لها الكواكب، والمجوس عباد النار، والراعي الالهين اله خير واله شر، واهل الشرك اصناف، فهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الشمس وهذا يعبد الحجر وهذا يعبد الخروج وهذا يعبد الخروج، واشكال واصناف شتر من اهل الشرك. فتميز الايمان واهل الايمان بما انه تسعين الف لله سبحانه وتعالى. يثبت لله سبحانه وتعالى بها الكمال الذي اثبته لنفسه، وينفى عن الله تعالى النقص، لان كما سياتي نصوص الصفات دائره بين الاثبات والنفي، اما اثبات الكمال او نفيه او نفي نقص عن الله سبحانه وتعالى. فاذا الكلام في التوحيد والصفات باب مهم، ولذلك بإذن الله تعالى سنظل في نفس المقام بقية ما يتعلق بهذه النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.